طرى طيفك على بالي وفكرت التقيك، شلون لقيت البعد فرقنا وبيني وبينك الأميال. دعيت الله يجمعنا ونفرح باللقاء والدون، دعيت الله يصبرني إلى لقيا خوي البال. طرى طيفك على بالي وفكرت التقيك، شلون لقيت البعد فرقنا وبيني وبينك الأميال. دعيت الله يجمعنا ونفرح باللقاء والدون، دعيت الله يصبرني إلى لقيا خوي البال. أنا باقي على خبرك ولكن لو تشوف شلون، غدا قلبي بعد بعدك غريب طاح في غربال. ألا يا حزن حزن اللي بعد خله غدا مغبون، بعد ما كان له صاحب بقى فرد بلي وصال. تعجل يا بعد حالي تعجل واسبق المكنون، وسط عيني تجمع دمع لو يهدر تقل شلال. أنا برضى ولو ساعات تسامرني وثم تسرون، ولكني بعد ساعة بي منك تعيد الحال. أنا برضى ولو ساعة تسامرني وثم تسرون، ولكني بعد ساعة أبي منك تعيد الحال. ترى صبري على بعدك كثر ساعة يجيب جنون، لذلك ارحم قلب يصيب بعدك بزلزال. كتبت نحت من راسي وارسلت جراب الكون، يدور شخص يستاهل رسى عندك بلي يجدال. انا باقي على خبرك ولكن لو تشوف شلون.